سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الجبار المتكبر سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الغفار سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولم تزال سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الرؤوف الرحيم سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت القابض الباسط سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الطاهر المطهر سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الرفيع البادي سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الوتر الهادي سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الكفيل المستقيم سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الجواد الحنان المنان سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المنعم المتفضل سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتطول سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت خير الناصرين سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت خير المتصدقين سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وترزق من تشاء بغير حساب وأعوذ بك يا رب بكافها يا عين صاد وبحاميم عين سين قاف وبطه وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وبألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وبألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وبألف لام ميم وبطاسيم ميم وبياسين والقرآن الحكيم وبنون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وبأسماء الله الشريفة الكاملة وبحق الأرواح الشاهدين وبحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم وبكل حجة أقامها الله عز وجل وباسم الله وقدرته وعزته وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لا يغلب الله غالب ولا ينجو منه هارب وهو السميع العليم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهرها إن في ذلك آيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويبغون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا والله لا يحب المفسدين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا ولي التوفيق يا علي يا عظيم يا أول يا آخر يا باطن يا ظاهر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد وآله اغفر للمؤمنين والمؤمنات واقضي لنا يا رب حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أجمعين.